بسم الله الرحمن الرحيم. رواسن, رواسن للإنتاج والتوزيع تقدم. اعلم يا من ضيعت الصلاة ويا من ضيعت الصلاة, والله الذي لا إله غيره سيحاسبكم جل جلاله عن كل ركعة تركتموه وعن كل سجدة لم تسجدوها لرب العالمين جل وعلا. ديننا له عمود. هيا على الصلاة. عمود الإسلام, عموده الصلاة. مصلي لا يصلي, ولماذا؟ لأن كثيرا منها يؤديها ولم يقمها. مصلي لا يصلي, يركع ويسجد ويقول, ولكن دون خشوع أو خضوع. وربنا جل جلاله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون. الصلاة والرزق. قال المفسرون: لأن الصلاة بسببها يبارك الله في الأرزاق, بل يفتح أبواب الأرزاق للعباد. الصلاة والجزع. الصلاة تعالج الجزع, لكن للأسف الشديد كثير من المسلمين ضيعها إلا ما رحم رب العالمين جل وعلا. الصلاة وحب النبي. يا من أردت أن تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصلاة. إنها الصلاة. ريكس إنجرام مخرج سينمائي وجد نفسه يرتجف داخليا بسبب الأذان فقط. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنها الصلاة. من حافظ على الصلاة كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. إنها الصلاة. نورا في ظلمات. إنها الصلاة. نجاة من أهوال. إنها الصلاة. برهانا يوم تضيع الحجة. إنها الصلاة. كان بعض السلف وشه يصفر وهو بيتوضى, ليه؟ يقولوا له: أنت وشك اصفر ليه؟ هل تعلمون بين يدي من سأقف؟ مصلي لا يصلي. يقول لك: الله أكبر. وفتح المحل. الله أكبر. وماشي بالعربية. وواقف على المسجد الثاني قدام التلفزيون. ابنه ما بيصليش, بنته ما بتصليش, مش شايل عليه كلمه. مصلي لا يصلي. انا اصلا انا عندي اربع محلات, في الركعه الاولى خلصت حسابات المحل الاولاني, في الركعه الثانيه خلصت الثاني, خلصت الاربع محلات كل واحده في ركعه. بصلاه بصلاه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض العلماء يقول ساهون يعني مؤخرون الوقت, وقال آخرون ساهون يعني لا يخشعون في صلاتهم. يعني حتى اللي مش خشع في الصلاة على قول لبعض العلماء الويل له. مصلي لا يصلي. مصلي لا يصلي خطبة إرشادية ألقاه شيخ علاء سعيد, والآن مع فضيلته. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله على جزيل إنعامه, والشكر له على كثير إفضاله ونواله. له الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته ونعوت جلاله. له الحمد في الأولى والآخرة, وهو الحكيم الخبير. تعالى في ربوبيته, وتعالى في ألوهيته, وتعالى في أسمائه وصفاته, وتعالى في أحكامه وأفعاله. تعالى عن الشريك والوزير, تعالى عن الكفء والمشير والمجير, تعالى عن الصاحبة والولد والمعين. سبحانه ما أكمله, سبحانه ما أحلمه, ما أرأفه, ما أكرمه. هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب. من أين أبدأ؟ وهو الذي مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون, ووصف نفسه قبل أن يصفه الواصفون, وأثنى على نفسه قبل أن يثني عليه المثنون. الحمد لله جزيل العطاء, معطي النعماء, كاشف الضراء. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها, وعلى كل بلية صرفها, وعلى كل أمر يسره, وعلى كل قضاء قدره, وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي, تعيش عمرك كالحيران كالساهي. ارجع إلى ربك واقصد بابه كرمه، والله والله لن تلقى سوى الله. من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ اليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن اطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن اشرك به احرقه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، المبعوث رحمة للعالمين، حجة الله على الخلائق أجمعين، شرف الحواضر والبوادي، زينة النوادي، وأعظم هادي وأشرف حادي، جاهد في الله حق الجهاد، وقمع أهل الزيغ والفساد، فتح الله به قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الموحدون الكرام، قال ربي وربكم الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، هذا لقاؤنا 19، وما زلنا مع تفسير سورة النور، ووصلنا إلى قول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال يا رب العالمين. بعدما تكلمنا عن البيوع المحرمة يا إخواني، فإن الناس انشغلت عن طاعة ربها بالحرام، فضلا أن تترك الحلال لطاعة الكبير المتعال. أما هؤلاء الرجال فلم تلهيهم تجارة ولا بيع ولا أولاد ولا مناصب ولا جاه عن ذكر رب العالمين جل وعلا وإقام الصلاة. وأريد أن أقف مع إخواني في كلمة وإقام الصلاة، لأن كثيرا منها يؤديها ولم يقمها كما أمر رب العالمين جل وعلا، يركع ويسجد ويقوم دون خشوع أو خضوع، وربنا جل جلاله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أتدري ما الصلاة؟ الصلاة في اللغة الدعاء. قال جل جلاله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعوا لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دعاءك لهم رحمة عليهم. لكن الصلاة في الشرع يقول العلماء التعبد لله، والله ما أجملها من كلمة، أن نكون عبيدا لله جل وعلا. فمن أنت ومن أنا حتى ننال الشرف بأن نكون عبيدا لله جل وعلا؟ أنا الضعيف لكن ربي قوي، وأنا الجاهل لكن ربي عليم، أنا الفقير لكن ربي غني، أنا ناقص لكن ربي كامل. فشرفي وشرفك في عبوديتنا لله جل جلاله. إخواني، الصلاة التعبد لله بإيه؟ التعبد لله بأقوال وأفعال في صلاتك، إما أقوال وأفعال، بأقوال وأفعال، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. الصلاة من حب الله لها جعلها مع جميع الأنبياء. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله جل وعلا، ماذا هذا يقول لله جل وعلا: رب اجعلني مقيم الصلاة. الله أكبر. وهذا الخليل لما؟ لحب الله جل وعلا فيها. إخواني انظروا إلى موسى صلى الله عليه وسلم حينما قال رب العالمين: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أول عبادة يا رب إيه؟ وأقم الصلاة لذكري. انظر إلى زكريا عليه الصلاة والسلام، هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اسمع، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي في المحراب. انظر إلى مريم عليه السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي. والسجود من الصلاة. واسجدي، اسمع اللي جاي، واركعي. واركعي سجود وركوع التي في الصلاة. بل عيسى عليه الصلاة والسلام لما انطقه الله في المهد قال: إني عبد الله. أول ما نطق إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني، فهي وصية الله للأنبياء، وأوصاني بالصلاة. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة، بل قال ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة. انظروا إلى عظمتها، بل خذ ما هو أعظم من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، أي ثقلت السماء، وحق لها أن تأط، ما هناك موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله إلى أن يموت. الله أكبر. الصلاة إيه؟ يا قيام يا ركوع يا سجود. حتى الملائكة في السماء يا قائم يا راكع يا ساجد، لأن الله جل وعلا يحب هذه العبادة. ولذا ما فرض شيء من العبادات في السماء إلا الصلاة لرفعة منزلتها، فإنها المنحة الربانية، النعمة التي أسداها الله علينا حينما صعد رسولنا عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج إلى ربه، وفرض الله عز وجل الصلاة هنالك. يا إخواني لما؟ لعلو منزلة الصلاة عند رب العالمين جل وعلا. إخواني من أراد أن يشكر نعم الله عز وجل عليه عليه بالصلاة. يعني لو صليت يبقى أنا شكرت نعمة الله؟ أيوة. جبتها منين؟ اقرأ: إنا أعطيناك الكوثر. كوثر في اللغة يعني إيه؟ يعني الخير الكثير. لكن هنا يعني إيه؟ يعني نهر أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه من الخير. طيب لما أخذ الكوثر عليه الصلاة والسلام ما المطلوب؟ المطلوب يشكر. يعمل إيه؟ فصل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن كل إنسان منا فيه 360 سلامة، مفصل 360 مفصل، وعلى كل مفصل صدقة. طب بقى مين يقدر يتصدق ب 360 صدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وفر عليك، قال لك إيه؟ ففي كل تسبيحة صدقة، ماشي، وكل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي نهاية الحديث قال إيه؟ ويجزئ عن ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى. ما قالش يصوم يوم، يزجب 100 جنيه، يروح يحج، يعتمر. انظر لمقام الصلاة، بقى ركعتين الضحى ب 360 صدقة. ايوه. انظر بقى للمحروم المضيع هذه الصدقات والمضيع نعمة رب العالمين جل وعلا. يا إخواني من أراد رزقا، يا من يبحث على الأموال، عليك بالصلاة. عارف جبناها منين؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الله أكبر، الله أكبر. قال المفسرون: لأن الصلاة بسببها يبارك الله في الأرزاق، بل يفتح أبواب الأرزاق للعباد. يا من أردت أن تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصلاة. حينما قام ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، ليه؟ لكي يأتي بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم به، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه، قال ربيعة سلني عن أي شيء؟ فقال ربيعة يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ اطلب حاجة غير كده، أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على ذلك بكثرة السجود. قال العلماء كناية عن كثرة الصلاة، أعني على ذلك بكثرة السجود، فمن أراد الجنة وأراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالصلاة. يا إخوان الصلاة أثرت في الكفار النظام، الصفوف، ركوع، سجود، والله ما أجمله من لقاء. انظر إلينا ونحن نصلي في الجمعة أو العيد أو في الجماعات، يكبر الإمام نكبر، يركع نركع، الله أكبر. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود. رجل في يوم من الأيام رأى بعض المسلمين وهم يسجدون لله جل وعلا، نظر إليهم عجب، بيعملوا إيه دول؟ لا يعرف لا صلاة ولا صيام ولا يعرف حاجة. بعدما خلصوا اقترب من واحد منهم، ماذا كنتم تصنعون؟ فبدأ أحد المشايخ يقول له نحن نصلي لله. قال ولما؟ قال نحن مسلمون، فرض الله علينا كذا وكذا. ولما وضح له الأمر قال والله ينتابني أحيانا حالة نفسية لا أستطيع أن أهدأ إلا إذا كنت على الهيئة التي كنتم عليها الآن من السجود. يعني يسجد يرتاح نفسيا، بل صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. العلاج النفسي، عندك أي مشكلة نفسية عليك بالصلاة. منين؟ من القرآن، جبت لك من السنة. اسمع، إن الإنسان ماله يا رب خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. مثل الشر ايه؟ جازع، يائس، قانع. وإذا مسه الخير منوع. إلا من يا رب؟ قال إلا المصلين. أول حاجة، ولذلك قال أهل العلم الصلاة تعالج اليأس، الصلاة تعالج الجزع. لكن للأسف الشديد كثير من المسلمين ضيعها إلا ما رحم رب العالمين جل وعلا. ريكس إنجرام مخرج سينمائي، هذا الرجل في يوم من الأيام أراد أن يخرج فيلما، وفي وسط هذا الفيلم أتى بمشهد في هذا الفيلم إن رجل يأتي ويؤذن في صحراء وهو ليس بمسلم. المهم أتى بالرجل يؤذن في الصحراء وهو مخرج وعمل يعلق، والثاني يا إخواني في صمت وعمل بقى في الفيلم صمت، والثاني يرفع صوت الأذان الله أكبر الله أكبر، وجد نفسه يرتجف داخليا الله أكبر بسبب الأذان فقط. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، مريت جريت هذه المرأة التي سمت نفسها آمنة بنت عبد الله أو أمنة بنت عبد الله، هذه المرأة أيضا عجيبة، كيف أسلمت؟ في يوم من الأيام في زيارة لأحد القرى حضر وقت الصلاة، فوجدت رجلا بسيطا جدا جعل حشيش من الأرض، عمل راح واقف أول ما حضر وقت الصلاة الله أكبر، نظرت إليه وشوية الله أكبر، ركوع، سمع الله لمن حمده، متعجبة بيعمل إيه ده؟ الله أكبر، سجدت بسبب هذا النظام وهذا المنبر. قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودخلت إلى الإسلام ودعت زوجها فدخل إلى الإسلام. منظر الصلاة فقط مؤثر في الكافرين، فأين القلوب التي تدعي أنها آمنت برب العالمين وتعرض عن الصلاة لله، تعرض عن الركوع لله؟ حتى أننا في رمضان يصلي ويصوم، مع أول فجر شوال ترك الصلاة وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المهندس الذي سمى نفسه بأحمد بن عبد الله كان في يوم من الأيام، نعمان الذي كان في ليبيا في يوم من الأيام برضو حضرت وقت الصلاة، شاف واحد راح عامل ايه مسوي الرملة في الصحراء وراح واقف مصلي، فأعلنها بعدها مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخبروني يا أخواني، هؤلاء الرجال الذين ما يستحقون اسم الرجال كيف لا يركعون ولا يسجدون للكبير المتعال؟ وهذه النساء اللواتي ضيعن الصلاة عياذا بالله جل وعلا، أيظن هذا الرجل أو أتظن هذه المرأة أن الله تبارك وتعالى سيتركهم؟ لا والذي نفسي بيده. اعلم يا من ضيعت الصلاة ويا من ضيعت الصلاة، والله الذي لا إله غيره سيحاسبكم جل جلاله عن كل ركعة تركتموها وعن كل سجدة لم تسجدوها لرب العالمين جل وعلا. ديننا له عمود، عموده الصلاة، والدين بغير العمود هل ينبني؟ قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. يا من هدمت الدين، يا من هدمت الدين، أعلم عارف ما بتكذبوش، بتصوم، ممكن تخرج عمرة، تخرج حج، عارفك انك بتكفو الايتام، بتتصدق بصدقات، لكن من غير صلاة والله ما هينفع، لا تصدق ولا عمرة ولا صيام، مش هينفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول شيء يحاسب عليه العبد الصلاة، فان صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. ضيع الصلاة أيقوم بغيرها؟ ضيعت الصلاة، فين النفقة؟ وارديني هتبقى فين النفقة؟ كفالة الأيتام صلاة، ركوع وسجود لله تابع، ده انت مجرم، مجرم بكلام رب العالمين. والتي ضيعت الصلاة مجرمة بنص كلام رب العالمين، قال تعالى أفنجعل المسلمين، اسمع، كالمجرمين، فجعلهم مجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أتدري ماذا يقص علينا جل جلاله؟ يقص في اليوم الذي لا ريب فيه، حينما يجمع الأولين والآخرين ونقف في صعيد واحد، الشمس محرقة وأهوال وأغلال وسلاسل ونيران، وحوش الحشرة وملائكة جمعت، والناس جميعا في خوف وفي رعب، آنذاك رب العالمين جل وعلا حينما يكشف عن ساقي جل جلاله يسجد له المؤمنون، يحاول المجرمون الذين ضيعوا الصلاة أن يسجدوا ما يستطيعون. قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ما سجدت لله في الدنيا وتريد أن تسجد في الآخرة سيكون ظهرك كالشيء الصلب، لا تعرف تركع ولا تسجد، هممت على السجود تنكب على وجهك. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فضيحة أمام الجميع. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصار، خاشعة ليه؟ خائفة، ذليلة، ترهقهم ذلة، أي تعلاهم الذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أعضاءهم سليمة، نقول لهم اسجدوا، اركعوا لله جل وعلا، مكسل، مش عايز يسجد، لهيه التجار، المال عن مين؟ عن ذكر الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. يا من ضيعت الصلاة ويا من ضيعت الصلاة، هناك صقر لا تبقي ولا تضر، أعدها الله لتارك الصلاة وغيرهم. قال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة واقفة بين يدي الله جل وعلا، الكل سيحاسب، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم جهنم؟ ما الذي أوقعكم فيها؟ ما سلككم في سقر؟ اسمع أول كلمة، قالوا لم نكن من المصلين. أتدري ما سقر؟ لواحة للبشر، بسببها تسود البشر عياذا بالله، لا تبقي ولا تضر، لا تبقي لحم على عظم عياذا بالله جل وعلا. ضيعت الصلاة خاسر في الدنيا وفي الآخرة، خاسر في الدنيا وفي الآخرة، لن تربح. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال المفسرون الصلاة عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك أن ينشغل بماله بأولاده بتجارته بأي شيء عن ذكر الله عن الصلاة فأولئك هم الخاسرون، خسرون في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا سعادة لا طمأنينة لا سرور لا بركة، وفي الآخرة نار، في الآخرة عذاب عياذا بالله سبحانه وتعالى. إخواني، إن تارك الصلاة إن لم يتب لله تبارك وتعالى فقد توعده الله بواد في جهنم. اسمع كده، فخلف من بعدهم خلف، ملهم أضاعوا الصلاة. لكن بعض العلماء بيقول لك أضاعوا يعني أخروا بس، أمال لو تركها؟ أمال لو كلموا على اللي تركها يقولوا إيه؟ أضاعوا الصلاة، أمال كانوا منشغلين بإيه؟ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال البعض الغي واد في جهنم بعيد قعره شديد حره عياذا بالله جل وعلا. إن الله يتوعدك يا تارك الصلاة، يهددك يحذرك، وهو قادر جل وعلا أن يوقع ذلك بك، زي ما قال جل وعلا ويل للمطففين وويل لكل ومدة لمدة، قال ويل للمصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض العلماء يقول ساهون يعني مؤخرون الوقت، وقال آخرون ساهون يعني لا يخشعون في صلاتهم، يعني حتى اللي مش خشع في الصلاة على قول لبعض العلماء الويل له. تخيل بقى لما يقول مين؟ مش فلان ولا علان من المخلوقات اللي لو قال لك ويل سقط قلبك في قدمك، لا، يقول ذلك القوي القدير العزيز الجبار المتكبر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بل يا إخواني، من لم يصلي منع نفسه من رحمة الله. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طب لو ضيعها بقى يبقى حكمه إيه؟ له رحمة ده؟ وأطيعوا الرسول ليه؟ لعلكم ترحمون. طب هو ده أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طب اسمع ماذا قال جل جلاله، فإن تابوا، أي أهل الشرك ووحدوا الله جل وعلا، فإن تابوا أول حاجة يا رب، وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طب إن لم يفعلوا هذا، إن لم يفعلوا هذا، تدبر يا تارك الصلاة أين أنت من الله؟ لماذا يا أخي لا تكن مع الله؟ ده أنت لو صليت ربنا يبقى معاك معية نصرة تأييد. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، وقال الله اسمع إني معكم لئن أقمتم الصلاة. وبالرغم من كده قول آيات زي ما أنت عايز ولا بيتأثر، ليه؟ قلب صل، قلب علي ران وليعوذ بالله، بدل ما يقول تبدي إليك أستغفرك يا رب، أخي مالك وأنت مالك؟ يسمع الكلام، قال الله وقال رسوله، وبالرغم من ذلك ما حتى يفكر أن يعود. هتاخد منك الصلاة؟ هتضيع لك كم جنيه عبد الجنيه؟ هتضيع لك إيه من الدنيا يا عبد الدنيا يا الذي تركت عبادة رب العالمين جل وعلا؟ اسمع كده ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل، وبرضو الرجل أو المرأة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هو حديث صحيح؟ آه يا أخويا في صحيح مسلم. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديثه في الترمذي والنسائي وعند الحاكم وصححه الألباني عليه رحمة الله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني، بل حسن بعض العلماء حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن تارك الصلاة يوم القيامة لا برهان له، لا نور له، لا حجة معه. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة كانت له، أي الصلاة كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. نورا في ظلمات، نجاة من أهوال، برهانا يوم تضيع الحجة من على ألسنة العباد. كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. ومن لم يحافظ على الصلاة لم يكن له نور، يبقى في ظلمة، ولا نجاة، يبقى في أهوال وأغلال، ولا برهان، ما يقدرش يتكلم. وتارك الصلاة، بص بقى الخطيرة دي، وتارك الصلاة يحشر مع فرعون، الله أكبر، وهامان، وأبي بن خلف، وقارون. بعض شراح الحديث لما تكلم قال لك: أصلي لو منعوا الملك بتاعه والجاه بتاعه يبقى مع فرعون، منعته الوزارة يبقى مع هامان، منعوا المال مع قارون، منعته التجارة يبقى مع أبي. عيادا بالله سبحانه وتعالى في النار يتوعد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، لو أنا سألتك: أنت مش مسلم؟ طب قل لي كده، الإسلام بني على إيه؟ ومش النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس؟ قال لك بني على أربعة؟ قال لك بني على ثلاثة؟ قال لك بني على إيه؟ مش ضمن ما بني عليه الإسلام الصلاة؟ طب فين صلاتك؟ أين صلاتك لله جل وعلا؟ وبالرغم من ذلك عادي يعني، قوم ياكل ويشرب ويضحك ويمرح ويروح ويجي، عياذا بالله جل وعلا. والله يمهله، الله يمهله. ليه؟ لعله يتوب، لعله يتوب. لكن للأسف إن لم يتب كل هذا سيجمع عليه حينما يقف بين يدي الله جل جلاله. إخواني، الإنسان المحافظ على الصلاة هذا، إيه رأيك إن الصلاة أفضل الأعمال إلى الله؟ مش عايز تعمل عمل كده يبقى فاضل عند الله ربنا ينجيك بيه؟ هتموت والله، والله هتموت، وهتدخل قبر، وهتبقى واقف عريان حافي غرلا بين يدي الله جل وعلا. مش عايز كده تستر؟ مش عايز ترفع؟ مش عايز تدخل الجنة؟ مش عايز يبقى في نجاة؟ عارف أفضل الأعمال إلى الله؟ عارف أفضل الأعمال إيه؟ اقرأ كده في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. يا إخواني، الصلاة دي مكفرة للذنوب، لو بعدت عن الكبائر وصليت الذنوب الصغيرة دي تكفر. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن تعالى لا بيصلي ولا بيركع: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، ابقى قابلني اغفر لك وارحمك. يا اخواني، الرحمة والمغفرة لها اسباب، لها اسباب عند رب العالمين جل وعلا. انت حققت السبب؟ انت اسأل نفسك، انت مش سمعت من احد المشايخ قال لك لماذا لا تصلي؟ طب لماذا لا تصلي؟ ولا حد سمع زي ما سمع راح مصلي له يومين، صلى له شهر، صلى له شهرين، وقطع. هو قطع عنك الهوى، قطع عنك الماء، قطع عنك قلبك، قطع عنك أعضائك. إيه بصلي وأقطع دي؟ قطعت شغلك، قطعت أكلك، قطعت شربك. أمال بتقطع أعمال الله عز وجل ليه؟ بتقطع العبادات التي بسببها تغسل من الأدران بدل القلوب القاسية التي ما تتأثر الآن لا بكلام الله ولا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. اصرخ يا عم بالنار، عايز توصف إيه؟ عايز إيه يعني؟ في زقوم من عارف، في ضريع ما انا عارف، في صديق ما انا عارف، في حميم ما انا عارف، بكل بساطة كده ما انا عارف. لا قلبي يخشع ولا عين تدمع ولا حاجة. ده انت انسان قلبك كالحجر، ده الحجر بيهبط من خشية الله. الحجر بتتفجر منه الأنهار، لكن أقصى عيادا بالله بنقول لك يا أخي قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. تبي اسمع كده، لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر قدام باب يغتسل منه المرء 5 مرات في كل يوم وليلة، هل يبقى من ضرنه شيء؟ أي من وسخه شيء؟ واحد بيغتسل كل يوم 5 مرات، تظن أن الرجل ده عمل إزاي؟ هل عليه وسخ؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. انت حارم نفسك ليه بقى؟ يمحو الله بهن الخطايا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخوان الصلاة لها فضائل عند رب العالمين جل وعلا، لها منزلة عند رب العالمين. ايه رأيك ان معظم العبادات اقترنت بالصلاة؟ انت ما قراتش كده واقيموا الصلاة قال ايه؟ واتوا الزكاة، ايه جت مع الزكاة. طب اقرأ واستعينوا بالصبر، قال بعدها ايه؟ والصلاة، اهي مع الصبر اهي. اسمع كده، فصلي لربك وانحر، اهي مع النحر اهو، الذبح عباد. اقرأ كده، قل ان صلاتي، اسمع بعدها، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يا اخواني من اهميتها قرنها الله عز وجل بالعبادات، بالعبادات. ولذلك انتبهوا من هذا. لكن للاسف واحد يقول الحمد لله انا رجل مصلي. انت رجل مصلي تلاقيه ولو بيصلي ولا حاجه، النبي يعمل ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا خشوع ولا خضوع لله عز وجل. طب الصلاه بتنهى عن الفحشاء والمنكر، طب بالله عليك انت منهي عن الفحشاء والمنكر؟ ان الصلاه مالها يا رب؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر، انت بقى صلاتك مودياك فين؟ راجع نفسك، ما انت ممكن تيجي يوم القيامه يقول لك يا رب العالمين ما صليت. يا رب والله دخلت باركه، والله يا رب كنت بسجد، والله يا رب كنت بروح المسجد. لكن بيروح المسجد ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ويوم ما الامام بس يجيب 5 6 ايات اوف وروح مخبط وزهقان. ليه يا جدعان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالناس فليخفف. ماشي يا اخويا، فليخفف على 5 ايات، انت عايز تجيب كم ايه يعني؟ 5 ايات وتقول له يخفف؟ وعلى ذلك يا اخواني انظر لهؤلاء، وده بيقول لك بصلي، بيدخل في الصلاه سرحان في الشغل ماشي سرحان. الصحابه ما كانتش كده. ده عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير في يوم من الايام واقف في الصلاه، يقولون ركع ركوعا وراجل واقف جنبه بيصلي، قرأ سوره البقره وآل عمران والنساء والمائده، وعبد الله بن الزبير لسه راكع، لسه راكع ما امشي من الركوع. ايه رايك في كده؟ ده لما كان المسجد الحرام محاصر على ايام عبد الملك، وعبد الله بن الزبير جوه يقول لك كان واقف كده والضرب ايه يمين وشمال وقدامه ووراء، وهو مش عايز يخرج من الصلاه. ليه؟ خاشع يا اخواني، قلبه مع الله جل وعلا، ضرب يمين وشمال وهو واقف. انت دلوقتي لو انت واقف بتصلي وبيتك في بيتك مش بعيد يمين ولا شمال، خلي كوبايه تقع، خلي الباب يترزع، تتخض، ممكن تخرج من صلاتك. ده ايه؟ ضرب نار شغال وهو واقف بيصلي. شوف الخشوع، واقف بيصلي لله سبحانه وتعالى، لدرجة العلماء يقول لك ايه؟ العصافير والحاجات دي كانت تقف تقف على راسه، والطيور. ليه؟ ما بيتحركش لا يمين ولا شمال، فاكرة حاجة كده طوبة، فاكرة حجر، ليه تقف على راسه وتمشي، إلى أن أنهى الصلاة رضي الله تعالى عنه. إخوان اللي بيدخل إلى الصلاة ده يبقى واقف بين يدي الله، لكن هو يقول صليت، صليت فين؟ فين صليت؟ عرفت انت عرفت ايه؟ عرفت خشعت في ايه؟ زي الراجل اللي في يوم من الايام واحد صلى صلاه رباعيه، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، واحد قال له عم الشيخ، قال له ايه؟ قال له انت صليت بينا 3 ركعات بس، التاني قال له لا يا شيخ صليت 4، قال له يا عم صلى بينا 3، قال له والله صلى 4، قال له لا، انت بتحلف ليه طيب؟ قال له اصل انا عندي 4 محلات، في الركعه الاولى خلصت حسابات المحل الاولاني، في الركعة الثانية خلصت الثانية، وأنا متأكد خلصت 4 محلات كل واحدة في ركعة. دي صلاة، دي صلاة. وفي يوم من الأيام يا إخواني واحد يروح دخل للصلاة، داخل وهو واقف بين يدي الله، الله أكبر، إيه؟ ما عرفش إيه غيته في المراوح، يبص على المراوح أو السقف، واللي يدخل اللي رايح واللي جاي عمال يبص عليه. يا أخي أنت في صلاة، مقبل على الله جل وعلا. طب طب قول لي ده اللي يبص على مروحة ويبص على الساق واللي رايح واللي جاي ده يخشع في الصلاة؟ طب ايه رأيك الفلاح؟ الفلاح مش هيجي اللي بالخشوع. قد أفلح المؤمنون، أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون خاضعون، ولذلك بيحس الصلاة إلى ليه؟ عشان مش خاشع. ولذلك وإنها لكبيرة أي الصلاة إلا على مين يا رب؟ قال إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. يا إخواني حاولوا بقدر الإمكان تعرفوا أنتم بتقولوا إيه في الصلاة، اعرف تدبر انت واقف بين يدي الله. ده كان بعض السلف وشه يصفر وهو بيتوضى، ليه؟ يقولوا له انت وشك يصفر ليه؟ هل تعلمون بين يدي من سأقف؟ طب ايه رأيك؟ والله يا اخوان حدثت بحق مش ادعاء. واحد واقف في الصلاة، الامام بيقرأ طول شوية، راح عمل ايه؟ راح مطلع الفلوس من جيبه عدها وراح حطتها تاني، واقف في الصلاة. والله حدث هذا. وتاني واقف في الصلاة لابس عمامة، عمال يرجعها شوية وينزلها وراح مرجحها آخر مزيق، راح خلعها وراح لففها من جديد وراح لابسها. وفين؟ في الصلاة بين يدي الله. قل لي ده ينتفع بالصلاة ازاي بقى؟ كيف ينتفع بالصلاة؟ مرة شيخ اسمه سعيد بن مسفر السعودية دكتور حفظه الله كان بيتكلم على مسألة الخشوع دي في الصلاة. ليه؟ لأن ما انت ممكن تيجي تقول لي بصلي وانت ولا بتصلي ولا حاجة، ليه صلاتك تبقى مردود؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أحدكم إلى الصلاة ليس له إلا إيه؟ ليس له إلا اسمع نصفها، ليس له إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. يعني أجدع واحد واخد النص، واخد النص. طب لو ضيعت بقى الصلاة من أول الله أكبر للسلام عليكم ورحمة الله ما دبرتش حاجة. الشيخ بيقول إيه؟ في يوم جالي واحد من إيه الأثرياء ده وراح قال لي 200,000 ريال هم ليه؟ هنوزعهم على الفقراء. أنا هو عارف أسر فقيرة كان معاه عربية نص ناق، خدت بالك؟ 2 كابينة، راح حطت الشنطة في الصندوق ويلا على مين؟ على الفقراء. خير، فرحان بالخير. وهو بيلف في أذان المغرب أذان، ركن السيارة دخل يصلي المغرب. أول ما دخل يصلي المغرب نسي الشنطة في الصندوق، اتوضأ وراح مصلي 2 ركعتين السنة وراح قاعد ماسك المصحف بيقرا. جه الامام، اهلا ذكر الدكتور سعيد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير يا اخي. ومش عايز زي صحتك، احنا بس بنبغي منك يا شيخ سعيد تقول لنا كلمتين بس بعد الصلاه للناس. قال له ابشر ان شاء الله في كلمتين. المهم تاني ناسي ان الشنطه في العربيه، المهم ولا قفل عليها ولا اي حاجه. لقدر الله سبحانه وتعالى اقيمت الصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام قال يا لا يا امنا الرجل الرجل في صلاته في بيته الا باذنه، خدت بالك؟ او في سلطانه الا باذنه، على اختلاف الروايات. المهم راح جايب مين؟ الشيخ سعيد. الامام يقول له والله يا شيخ سعيد لا تدخل تصلي بينا. قال لا لا يا اخي تصلي، والله يا شيخ لا تصلي بينا، فما بد. المهم دخل الشيخ يصلي، استوى تراص، الله اكبر، قال له الشنطه؟ الشيطان بقى قال له طب ما فكروش بالشنطه ليه لما دخل المسجد؟ طب وهو بيتوضا وهو قاعد بيقرا قران؟ قال بس الله اكبر، ما انت ليه بتقول الله اكبر كل ما تركع تقوم مش عارف ايه؟ عشان يجي لك الشيطان يقول لك زوجتك قل الله اكبر، عملك قل الله اكبر، تجارتك قل الله اكبر، نفسك الله اكبر. ليه؟ عشان تبقى مع الله تفتكر الله اكبر بيه. المهم راح داخل للصلاة، قال مش عارف أركع ولا أسجد ولا أجيبه. قال أنا ذاك لم يكن معايا 200,000 إلا لو بعت بقى بيتي وسيارتي. المهم الله أكبر، سمع الله لمن حمده بسرعة، وعايز يقوم جري ليه؟ عشان يلحق الشنطة. الرجل الإمام راح ماسك الميكروفون، الحمد لله ربنا ساق إلينا الشيخ سعيد بن مسفر هيدينا كلمتين. قال له والله يا أخي مش عايز أتكلم دلوقتي. قال له لا فما بد، لازم تقول لنا كلمتين. الشيخ بص على باب المسجد، احسن حد يخرج ياخد الشنطة ويمشي. راح مسك الميكروفون عايز يقعدهم، ليه؟ مش هيلحقهم. عمل ايه؟ قال لهم يا جماعة لو رأيتم رياض الجنة فارتعوا مجالس العلم، واللي يخرج من مجالس العلم منافق من المنافقين. الناس سمعت منافق راحت متسمرة مكانها، راح قايل الكلمتين وجاري على بره، مسك الشنطه سجد سجدة شكر لله ثم اعاد صلاته من جديد. خد كم من الصلاه؟ شفت بقى وتقول لي بصلي فين يا عم الخشوع؟ افهم انت بتقول ايه، افهم انت بتقرا ايه عشان تقول لي بخشع في الصلاه. يبقى عايزين منك خشوع. التاني بقى مش خشوع، لا ده حتى ما بيجيلكش المسجد، حتى المسجد لا. امال ايه؟ الحمد لله انا بصلي. ها وبعدين؟ والله يا اخواني قبل ما اتكلم على الصلاة في المسجد، واحد من اللي مدمنين كرة قدم قاعد وبيتفرج على كرة القدم، قال لي يا شيخ، قلت له ايه؟ قال لي وانا بصلي، عايز يسأل الصلاة صحيحة ولا لا، وانا بصلي كان في ماتش، المهم صليت في البيت وقلت الله اكبر، وبعدين سمعت هيجان في الماتش، فبصيت على التلفزيون وانا بصلي، صلاتي صحيحة ولا باطلة؟ مش عايز يسيب لقطة من الماتش، اول ما قال لك في اذان ولا مش عارف ايه، قام الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده في التلفزيون، هي الهايفين بقى، خدت لك هي دي، بصيت له عايز يشوف الجول وهو بصر، ويقول لك صلاتي صحيحة ولا باطلة؟ الله اكبر، دي صلاة يا راجل، يا راجل اتق الله، انكسف على دمك. ولذلك والتانية ايه؟ ها ما انا بعمل الطبيخ ومش عارف ايه وبتاخر الصلاه، بعمل الطبيخ ومش عارف ايه، العصر خلاص، والعصر خلاص، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، كانها بتعجن بالظبط، شفت العجين وهي المراه بتعجنه، بتعجن، ده صلاه يا جدعان، اتقوا الله. ده انا لو جبت ثوبي ده ومليته شحن، قلت لك ايه رايك بقى، اقبل مني الهديه الجميله دي، تقول لي كلها زفت وشحن وتقول لي هديه، ترميها في وش اللي جابها لك، او اقصى حاجة مش هتلبسها. طب بالله عليك صلاتك تليق بوجه ربك؟ امال النبي كان بيستغفر ليه يا جماعة؟ كان بيستغفر ليه بعد الصلاة بدل ما يقول اللهم اقبل؟ لا، كان يسلم الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله، ليه؟ كأنه يقول صلاتي لا تليق بوجه ربي، فهي تحتاج مني الى استغفار، فماذا اقول انا وانت؟ نقول ايه؟ والتاني اللي بيصلي في البيت، ما نهدم المساجد بقى، امال المساجد دي اتبنت ليه؟ لما انت بتصلي لي في البيت، هو الله عز وجل قال لك صلي في البيت؟ مش قال لك يا راجل خد بالك صلاة الجماعة على الرجال فرض عين؟ ايه فرض عين؟ يعني ايه؟ يعني لو صليت في بيتك يا راجل وما صليتش في جماعة اثم؟ اثم جبتها منين دي؟ من كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل جلاله واركعوا مع الراكعين، ما قالكش مع نفسك يا اخويا، واركعوا مع الراكعين، ده اعمى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له يروح يصلي في المسجد، اتى رجل اعمى للنبي عليه الصلاة والسلام، وانتوا عارفين القصة، لما راح له الاعمى قال له ايه؟ قال له يا رسول الله بيني وبين المسجد مسافة طويلة، قال واحيانا اجد قائدا واحيانا لا اجد، هل لي رخصة أن أصلي في البيت؟ قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال أتسمع النداء؟ اسمع يا اللي جنب المسجد، يا اللي سمع الأذان والأذان هيخرم ودنك ومش عايز تقوم، مش عايز تقوم برضه، أتسمع النداء مع إنه أعمى؟ قال له نعم، قال له أجب النداء في بيت الله، أجب النداء في بيت الله، لكن فين؟ قول له الكلمتين دول، تبقى بتصلي واثم، ترضاها يعني تصلي واثم؟ ايه رايك النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز يعمل في امثالك يولع بيوتهم نار؟ يولع؟ ايوه، امال انت مش عارف الكلام ده ولا ايه؟ قال عليه الصلاه والسلام لقد هممت ان امر فتقام الصلاه، لان اللي يقول للمؤذن اقم الصلاه الامام، مش يبقوا قاعدين في المسجد ايه ده من ناحيه وده من ناحيه، اقم الصلاه اقم الصلاه، مش ليك يا اخويا ده للامام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر، يعني يامر المؤذن فتقام الصلاه، ثم امر رجلا ان يصلي بالناس، ثم انطلق بقوم معي رجال معهم حزم من حطب، ليه؟ فأشهد أناس أو أنطلق إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم من نار، أحرق عليهم بيوتهم من نار، ده كلام في مسند الإمام أحمد وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يولح لهم نار في البيت، ليه؟ من صلاة الجماعة. يقول لي يا أخي ده فرق بس من صلاة الجماعة، أن دي أفضل ب 25 درجة ولا ب 27 درجة، 25 درجة ولا 27 درجة، لازم تصلي. ده بيتكلم على انسان معذور مثلا هيصلي لوحده، لكن بيتكلم على راجل يصلي في البيت ويسيب الجماعة ولا يصلي جماعة مع المسلمين. يا اخي انت ما سمعتش قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل، واحد مع التاني هو، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وإذا زاد فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بالرغم من كده ما بيعملش الكلام ده. ولذلك يا إخواني، الله الله في صلاة الجماعة، تشهدون الجماعات، والجماعكم وعدم إشهاد الجماعكم، ويبقى قاعد وسمع الأذان، أو يبقى في الشارع وعمال يشتري من سوق وطماطم وبطاطس. لما سمعت الأذان ما تروح يا ابن الحلال صل. انت بتقول الله أكبر ولا انت كذاب ولا ايه؟ امال الله أكبر ازاي؟ والله أكبر مش أكبر من السوق اللي انت بتجيبه منه ده؟ أكبر من أكلك؟ أكبر بيقول لك الله أكبر وفتح المحل، الله أكبر وماشي بالعربية، الله أكبر وواقف على النصر، الله أكبر والتاني قدام التلفزيون. والعجيبة بقى الله أكبر ومشادش الصلاة، يبقى قاعد قدام هبل العصر التلفزيون فتح بقه وعينه، وبعدين يجي يقولك إيه؟ حان الأذان موعد أذان العصر أو أذان الظهر، يجي الأذان الله أكبر الله أكبر، ووعد الله أكبر الله أكبر أكبر، وانت اتحركت من مكانك، الكلمة اللي انت قاعد عليها ما انتفضتش في كلمة الله أكبر. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تقول ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم يلاعبنا ونلاعبه، ويداعبنا ونداعبه، فإذا رفع الأذان كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الله أكبر، ليه بتقول الله أكبر من كل حاجة؟ كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لكن الله أكبر وأعد لي قدام التلفزيون لا يخرج. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكنه ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ثم رب العالمين هدد: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. المكذب يا أخي هو اللي ما بيعملش، هو أفكر المكذب اللي يقول كذبت، لا مش هعمل كذب. لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لإبراهيم قد صدقت الرؤية إلا لما عمل. التصديق عايز عمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال العين تزني وزناها النظر، والإيد تزني وزناها اللمس، في آخر الحديث قال إيه؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يصدقه بإيه؟ لو زنى. يبقى إذن التصديق عايز عمل. ولذلك وإذا قيل لهم ارتعوا لا يرتعون. أنتوا عارفين الإمام مالك عليه رحمة الله دخل مرة المسجد، الإمام مالك كان يقول إن الصلاة بعد العصر لا تجوز، النافلة وبعد الفجر. لكن الصحيح صلاة النافلة إن كانت بسبب ينفع تصليها بعد العصر أو بعد الفجر، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر لما انشغل. المهم جه الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عمل إيه بعد العصر؟ هو شايف إن ما نصليش، ده رأيه. راح قاعد، أول ما قاعد جاله صبي صغير كده، قال له: فلان. قال له إيه؟ قال له: قوم صلي. الإمام يرى عدم الصلاة، قال له: قوم صلي. راح قايم الله أكبر ودخل في الصلاة. طلبة العلم وبتصوله كده، قال: ما في صلاة بعد العصر، أم يصلي إيه؟ بعد ما خلص قالوا له: يا إمام، أنت ترى عدم جواز النفل بعد العصر؟ قال: خشيت من قول الله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قال له: اركع. قمت ركعت، خايف من قول الله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. لكن التاني انبح صوته. صلاة الجماعة وخصوصا بقى صلاة الفجر، قاعد لي قدام التلفزيون مسرحية ماشي، يجيب شريط فيديو ماشي، مركب وصلة الدش عياذا بالله اللي هتدش بيته ماشي، خد بالك جايب له مش عارف ايه ماشي. والله عجيبة، يعني واحد يدفع فلوس ليه؟ عشان ياخد سيئات ليل ونهار. دفع فلوس عشان ياخد سيئات ليل ونهار بس، دي شغلانته. دفع فلوس ليه؟ علشان يودي مراته وعياله جهنم، هو دفع فلوس عشان كده. ده انت يا رجل، يا رجل شهوتك بتتحرك وانت متجوز، بنتك بقى وابنك ومراتك، يا رجل فين الغيره؟ يقول لك فيها ايه يعني؟ ما نقدر، انا بتحكم فيه. بتتحكم في ايه يا راجل؟ بتتحكم في ايه؟ وعلى ذلك يا اخواني يروح مضيع على صلاه الفجر، طول الليل سهران وينام. هم مش بقى صحوني على العمل؟ طب خليك كده، ما يظبطش المنبه على الساعه 7 ولا 8 في ميعاد المعمل؟ مش ممكن. انت عارف لو في يوم واحد مراته بس ما صحتوش هيقلب لها الدنيا، البيت كله ازاي والحكاية ومش عارف ايه واخرتني وانتو مش هممكو حاجة. قال لا. طب والفاجر الفاجر الذي لو علموا ما فيهما من خير الا اتوهما ولو حبوا، لكن عايز تجيبه اقول لك تجيبه ازاي، هاته بالجنيه يجي كده يزحف يزحف على الجنيه. ايه رأيك الصلاة بمئة جنيه؟ والله ما هتسيب صلاة، والله لو قلنا لك الصلاة الواحدة بمئة جنيه والله ما هتسيب صلاة. ليه؟ تعال الصلاة بمئة جنيه والله ما هنعرف، هنجيب حصر ويمين وشمال. ايه هو مش جاي عشان الصلاة، ادفع المئة جنيه. لكن نقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علموا ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا ولا هنا ولا هنا. ده كان صلاة الفجر اللي ما يحضرهاش يظن فيه النفاق. النفاق طب انت كم مرة؟ انا مش النوم عذر يا عم شيخ. لكن قال لك صار النوم عذر، لازم تاخد بالاسباب. حط لك منبه، حد يصحيك، حد يخبط عليك، اي حاجة، ما تسهرش، نم على وضوء، في اسباب تعينك ان انت تصلي الفجر. لكن ولا هنا. ده اللي يصلي يا اخواننا الفجر يبقى في ذمة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف الشديد تملكت الدنيا من قلوب كثير منا. طب ايه رأيك بقى اسمع الحديث اللي بيخوف ده، حديث صحيح مش ضعيف، صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة، مش صلوات واحدة بس، من ترك صلاة مكتوبة يعني مفروضة برئت منه ذمة الله. ده صلاة واحدة، من ترك صلاة مكتوبة برئت منه ذمة الله. ده قال النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ بكروا بالعصر، اي بصلاة العصر، صلوها في اول وقتها. ليه؟ فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبط عمله. بعض العلماء يقول لك حبط عمل اليوم، بعضهم يقول حبط اجري بس الصلاة دي، وبعضهم يقول لك حبط كل العمل، على اختلاف بين العلماء. لكن شوف من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. كانوا بيعزوا بعض في الصلاة، ساب صلاة جماعة، قالوا أعظم الله أجرك يا فلان. لكن دلوقتي ولا هنا ولا هنا. إخواني اتقوا الله تبارك وتعالى في صلاتكم وفي عبادتكم لربكم، وعرفوا جيدا أن تارك الصلاة واللي يضيع الصلاة أمره مش هين عند العلماء. أختم بكلمة واحدة، هي أنت عارف حكمك إيه عند العلماء؟ يلي سايب الصلاة وفكرها سهلة. كبار العلماء ثوري ماشي، ابن المبارك ماشي، الاوزاعي ماشي، اسحاق ابن راهوي ماشي، مالك ماشي، احمد ماشي، الشافعي ماشي، عارف كل دول بيقولوا عليك ايه؟ يقولوا تارك الصلاة يقتل حدا بالسيف. يقتل. ليه يقتل؟ يقتل. انت فاكرها ايه؟ يقتل. جابوها منين دي؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولذلك الرجل لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي بيودع حتة الدهب، راح قال له ايه؟ قال له اعدل يا محمد. قال له ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا؟ من يعدل إن لم أعدل أنا؟ المهم لما مشي راح قايم خالد بن الوليد يقول له يا رضي الله عنه، قال له يا رسول الله مرني اطير عنقه. قال لعله يصلي، كان الصلاه اللي منعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول طيرني، لعله يصلي. قال خالد بن الوليد ايه يا رسول الله؟ كم من رجل يظهر بخلاف ما في باطنه؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اني لم اؤمر ان انقب عن صدور الخلق، افتش عن قلوب الخلق. قتل. قتل. ده عمر رضي الله تعالى عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. تعرف أبو حنيفة قال عليك إيه؟ أبو حنيفة والزهر سعيد بن المسيب وغيرهم من العلماء قالوا في اللي يترك الصلاة إيه؟ قال احبسوه. وبعدين قال احبسوه خليه محبوس، وهو تأكلوه ولا تشربوه، يا إما يتوب يا يموت، حبس لغاية الموت. يعني إيه؟ مش 10 سنين ولا 20 سنة ولا 25، لغاية الموت، يا يموت يا يصلي. تعرف ابن شريح يقول ايه؟ قال بقول لكم ايه، هاتوا سيف وعدوا انخصوا فيه في السيف، صلي صلي، يا يصلي يا اما تشوهوا تقطعوا جسمه ده لغايه ما يموت. ده كلام للعلماء. وعارف بعض الشافعيه يقول ايه؟ هاتوا خشبه وانزلوا فيه ضرب ليه؟ اصل في ناس كده يا اخوان. عمر بن الخطاب كان يطلع وسوس الشيطان من الدماغ بالايه؟ بالذرة. لكن دلوقتي ترك الصلاة ويقعد معك وهيه وتضحك وتاكل معاه وكأنه ما عملش حاجة. ده انت اكتر من زاني. عارف الزاني اللي بيحط وشه في الارض؟ انت اكتر من الزاني، انت اكتر من القاتل. اوعى تفكر المسألة كده، اكتر من قاتل وزاني تارك الصلاة. ولذلك يقول لك انزل في ضرب ما لغاية ما يفوق. عمر بن الخطاب لما سمع واحد بيقول ايه والذاريات ذروة، يعني ايه والذاريات ذروة؟ ما عارف انها الريح. سمع عمر رضي الله تعالى عنه قال له ابعتولي لأبي موسى الأشعري وحطوا على بعير، وأول ما جاء قال له تعال انت اللي قلت ما معنى الذاريات ذروة؟ قال له نعم، جريدة جريدة خضرة ونزل في ضرب ما لغاية ما اغشي عليه انبجس الدم من ظهري. قال لهم لما يفوق بقى هبهولي. فجابهوله قال له انت اللي قلت ما معنى الذاريات ذروة؟ اصله متفلسف متفازلك فيها. راح نازل علي عمر ما لغاية ما اغشي عليه لما يفوق هتهولي. اول ما جه راح قال له ها انت اللي قلت والذاريات ذروة؟ قال يا امير المؤمنين ان اردت قتلي فاحسن قتلتي، وإن أردت أن تداويني فقد شفاني الله والله. خلاص اللي شوفيه ليه ذرة عمر تطلع الوساوس الشياطين من الدماغ. ولذلك بعض العلماء لما يقول لك انزل عليه ضرب خدت بالك ليه؟ في ناس تطلع الوساوس. ولذلك تبص تلاقيه يدخل اسم خايف. ليه؟ خايف ياخد له ألم، ياخد له شلوط، يضرب بنية. لكن تعالى لو هو عارف ان الصلاة فيها عقاب ده فيها قتل عند جماهير العلماء. انتبهوا يا إخواني لهذا، واتقوا الله وأعلنوا توبتكم لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. والكلام ده مش للرجال بس، لا ده للرجال والنساء الاثنين على حد سواء، ده حتى الأولاد الصغار. ماذا قال عليهم المختار عليه الصلاة والسلام؟ علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن لا علم ولده ولا حاجة، وكل راع مسؤول عن رعياته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواني ولا عمل حاجة، كل راع مسؤول عن رعياته. ابنه ما بيصليش، بنته ما بتصليش، مش هين عليه يكلمه ولا عايز يكلمه. طب خلي ابنك ده اللي ما بيصليش وانت سايبه خليه يشتمك، خليه يمد ايده عليك، خليه يسرقك من البيت، خليه يعمل حاجة في البيت، والله ما يعتبها. يعني دلوقتي والله ما يعتبها عشان نفسك، لكن عشان الله لا بيصل ولا حاجة، وبنتك ما بتصليش ومش هين عليك تتكلم، مش هين عليك تنصح. ده النبي أباح الضرب في الأولاد سن 10 سنوات. ليه؟ عشان يصل يتعود على الطاعة. لا هو عارف ان ابنه ما بيصليش ولا بنته، وممكن لما مراته بتصلي. زي واحد بيقول لي انا غلبت معاها. غلبت معاها ازاي؟ انا اعمل معاها ايه؟ كل ما اقول لها تصلي تقول لي مالكش دعوه. في امراه مؤدبه تقول لي لزوجها مالكش دعوه، مالكش دعوه، ده هو مسؤول عنك بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك يا اخواني خذها فتوى، المراه اللي تنصحها مره واثنين وثلاثه ما تصليش طلقها، طلقها. وبقول للمرأة زوجك ما بيصليش وجربت معاه مرة واثنين وثلاثة، زوج زي ده ما تعيشيش معاه، اطلب الطلاق منه. ده مش جايبها انا، افتحوا كتب الفقه، ده الطلاق هنا بين الاستحباب والوجوب. يعني على القول اللي بيكفره ما ينفعش، اللي بيكفر تارك الصلاة كفرا يخرج من الملة. انتبهوا يا اخواني. ليه؟ واحد ضيع حقوق ربنا هجيب لك حقوقك انت، وانت واحدة ضيعت حقوق الله هتشوف حقوقك انت؟ يبقى انت مش شايف كويس، مش شايف. دي هتربي اولاد عامر لان ازاي؟ لذلك في يوم اخ كده جاي جايب ابنه بختم القرآن ما شاء الله، فرحان يفخر بيه، وهو قاعد الناس عمالة تسلم عليه وتطبطب عليه واللي مش عارف ايه. طب بالله عليك لو ابنك كده تعمل ايه؟ طب انت لو ابنك حفظ القرآن، لو ابنك عالم شرعي كبير تبقى ماشي فخور، لكن دلوقتي انت بتفخر بابنك؟ تبقى قاعد مش عايز تجيب سيرته. اعمل ايه معاه؟ غلبت معاه، ربيه علمه انصحه. مش تقول له لو ربيت لحياتك ما تدخلش البيت تاني، لو مشيت مع السنية ما شبكش تاني. طب خليه اول ما هيبجح هيبجح فيك. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. حكيت لكم قبل كده واحد في المسجد يقول لي شفت الواد عمل فيا ايه النهارده؟ عمال يقول لنا ابنه خريج صيدله باين ولا دكتور، ابني وجاي زعلان في المسجد. شفت الواد عمل فيا ايه؟ عمل فيك ايه؟ قال الواد ضربني. طب وانا اعمل لك ايه؟ ضربك. جه بيقول لي ضرب، تعال اعمل ايه معاه؟ سكت. بقول لك اعمل ايه معاه؟ سكت. راح مزعق فيا، بقول لك اعمل ايه معاه؟ انت مش سامعني؟ قلت له اعمل لك ايه يا عم الحاج، انت مش زرعت؟ قال لي اه. قلت له انا الاوان ام تحصد؟ قال لي ربيته. ربيته يعني ايه؟ اكلته شربته سكنته، انا كنت بصرف عليه دب قلبي. علمته الصلاه، علمته ازاي يطيع الله، علمته ازاي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، علمته وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الابن اللي تعلمه يبوس ايدك وهو صغير ما يبجحش فيك لما يكبر، لكن ما علمتوش كده. علمت الواد تجيب الواد ايه؟ تف على عمك فلان، تف على عمك فلان هيتف عليك لما يكبر، ويشتم وتضحك، خليك مبسوط اضحك، خليه يشتم واضحك، خليه يتصرف بالسيئات واضحك. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة السابع واضربوهم عليه العاش؟ انت مسؤول، مسؤول بين يدي الله جل وعلا عن أناس لا يصلون في بيتك وأنت الراعي عليهم. انصحهم، عظهم كما أمرك سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني لابد أن ننتبه من هذا. الصلاة يا إخواني عبادة جميلة جدا فوق ما تتخيلون. إيه الصلاة؟ عبادة سبحان الله، تاخد كل حاجة في الجسم، كل حاجة شغالة في الجسم في الصلاة. اللسان مال بيستعيذ، يقرأ دعاء الاستفتاح، يبسمل، يقرأ الفاتحة، يسبح في الركوع السجود، يدعو، يقول التشهد، ده باللسان. طب والقلب؟ يخاف، يرجو، رهبة، تعظيم، الله أكبر. الجوارح تركع، تسجد. الفكر يتدبر، يفهم، كل حاجة شغالة في الصلاة. ليه؟ عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك انت ما بتسجدش لله سجدة الا وربنا يرفعك بها درجة ويحطك عنها بها خطيئة. فابدأ ادعو للصلاة، وابدأ توب الى الله تبارك وتعالى، وارجع اليه، واعلم انه بعدم الصلاة تسوء الخاتمة. الكلمات الاخيرة تسوء الخاتمة. والله يا اخوان، والله الذي لا اله غيره، يجي الواحد يبقى ما بيصليش، والله واحد داخل في المسجد، شوف الجرأة، مش داخل المسجد يصلي، يحقن نفسه حقنة مخدرات، حقن نفسه، مات. تخيل لو ربنا ختمها لك كده، مش تبقى مولع سيجارة وماشي في الشارع وتموت، تعمل ايه؟ من فترة اتصلت علي بنت بتكلمني انها عاصية لله عز وجل وارادت التوبة، تقبل توبتها ولا لا؟ توبة باب مفتوح، الا لو طلعت الشمس من مغربها او وصلت الروح للحكومة، توب الى الله سبحانه وتعالى. عارف كانت عملت ايه؟ على موعد مع شاب وهو يزني فيها مات. شفت بقى؟ مات. ممكن تبقى قدام التلفزيون وتموت، ممكن تبقى وانت ما بتصليش راكب العربية وتموت، تبقى ماشي في الشارع وتسقط تموت. لما تقف بين يدي الله عز وجل تقول ايه؟ ممكن واحنا بنغسلك تظهر ريحتك، تسود عياذا بالله جل وعلا. كان عندنا مؤذن عليه رحمة الله، أسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، كان يجي يا إخواني قبل الصلاة، صلاة الفجر فضلا عن غيره بساعة، يا فلان يا فلان، راجل عدي 60 سنة، يا فلان يا فلان، ينادي علينا وانزل صلي. عارف الراجل ده وهو بيموت إيه اللي حصل؟ الله أكبر. شوف حسن الخاتمة، وهو جالس يا إخواني قال للبنت هتشرب، جابت له مية، شرب على السنة بسم الله، شرب 3 مرات، وبعدها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. واحد كان معنا برضه في نفس المنطقة، كان بنصلي الفجر وخلصنا صلاة الفجر، وإحنا خارجين رجله الشمال برا المسجد واليمين جوه المسجد، وراح سقط على باب المسجد مات. شوف الخاتمة. والشيخ كش على رحمة الله مات وهو بيصلي، واللي مات وهو سجد لله، عباد عباد. لكن الثاني عياذا بالله جل وعلا، يا الله، واحد مرة من المرائين اللي بيصلي كده براحته ويسيب براحته. المهم قدر ربنا حضرته الوفاة، يكلموا يمين شمال، الدكتور خلاص يئس معاه، ايه ما فيش فايدة يا ابني، قول لي لابوك، قول لا اله الا الله، ابوك بيموت. راح قاعد، ما ممكن تكون كده او هي كده اللي ما بتصليش دي، قول لا اله الا الله. التاني عايز يحرك لسانه مش عارف، هو عاش لا اله الا الله، يحرك اللسان مش عارف، ممكن يقف، ممكن يجف الحلق، يشخص البصر. من هنا الحساب، انت تسبت في الدنيا، كان في عمل ولا حساب، دلوقتي بقى هيبتبدأ تموت وحساب ولا عمل، تقول رجعوني اصلي ما صليش مش هينفع، ما صليتش خلاص، ما عندك روحك موجودة ولسه حي، توب وارجع لله عز وجل قبل الوفاء. المهم قول يا ابا لا اله الا الله، ما فيش. يا ابي قل لا اله الا الله، ما فيش. قال لك اما اشوف الشيخ فلان، اصل الناس بتفتكر المشايخ امتى؟ في الحتت اللي زي كده، اجري على الشيخ فلان، يا شيخ فلان، يا شيخ علان، ايه ابويا بيموت الحق. جه الراجل، يا شيخ يا فلان، ايه؟ قال له قل لا اله الا الله. يبص لهم كده مش قادر يتكلم، يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. تاني بصص له مش عايز يتكلم، مش قادر يتكلم اصلا، مش عايز، مش قادر. الواد مسك المصحف عجيب، عايز يقول لي لابو اي حاجه. ابو شاف المصحف، تعالى هتول، راح مسك المصحف وراح رفعه في رحل. الواد ابويا خلاص مسك المصحف، قال اشهد من حولي اني كافر بكل كلمه في هذا الكتاب. ففاضت روحه الى الله، خلاص ممكن تسوء الخاتمه، تبقى وانت بتتغسل، والله ما انت بتقول تفضح الناس اللي بتتغسل، لا يا اخوان احنا ما بنفضحش الناس، ما بنقولش فلان ولا علان، لكن للعبره، والله هناك ناس بتتغسل وتشم منها ريحه منتنه وانت بتغسلها، تبقى عمال تجيب ريحه بخور، عمال تحط في كافور، ليه؟ الريحه مش طايقه. وفي ناس الله اكبر، بياض وجه ايه وريحه طيبه ايه، حاجه فوق ما تتخيل. دكتور جبير حفظه الله بيقول مره كانت امراه تعبانه جدا، وجيت في القلب، المهم شغال معاها والكلام ده، المراه بتموت وعماله ابص على شاشات الكمبيوتر في السعوديه في الرياض، محمل ايه شويه بالكهرباء شويه مش عارف ايه عشان النبض يشتغل والكلام ده، خايف المراه بتموت. قال عايز اقدم لها اي حاجه يمين شمال مش عارف. المهم فجاه يا اخواني زهل ان يقول لها، وهو عارف يموت، الدكتور عارف التلقين، زهل يقول لها قولي لا اله الا الله، يلقن لا اله الا الله. قال اقسم بالله، ثم اقسم بالله ان شاشات الكمبيوتر اعطتني ان المراه ماتت، المؤشر جه على الصفر. قال اول ما جه على الصفر دماغي خلاص حسيت ان انا عملت جريمه كبيره، ازاي ابقى عارف المراه بتموت وما اقولهاش قولي لا اله الا الله؟ عمل ايه الدكتور جبير؟ صرخ يا اخوانا، قال قولي لا اله الا الله، قولي لا اله الا الله، قولي لا اله. بقى خلاص مذهول في غرفه العمليات، قال اقسم بالله المؤشر معطيني صفر، والمرأة سمعتها ومن حولي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما نطقت بعدها. جاب زوجها قال له وحكى له القصة، قال له يا دكتور جبير انت بتتعجب من دي، ده دكتور جبير المرأة دي انا اتجوزتها من اكتر من 20 سنة، والله ما افتكر مرة سابت قيام الليل الا لو عندها العذر الشرعي. شوف ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ايه يا اخوانا، والله هنخرج من الدنيا، كبير وصغير هيخرج وهيقف بين يدي الله. المسألة بيبقى ببطن امه يموت ويعيش يومين ويموت، ويبقى قدك كده بالظبط ويموت، ممكن تموت بكرة بعد وبعد اسبوع هتموت، وهتتسأل الصلاة اللي انت سبتها والعبادات اللي انت ضيعتها، فارجع الى الله عشان تحسن الخاتمة وقبرك يتوسع ويبقى في نور بدل ما يظلم. اختم، في الاردن تقريبا احد المشايخ كان هناك، ودي حدثت، ليه؟ لان الناس يقول لك ده كان لما حطوها في المسجد، لا حدثت. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. المهم حفروا قبر واحد طلع تعبان، طلع قدام الناس تعبان من القبر، حفروا في مكان بعيد عنه بشويه لقوا نفس التعبان، جروا على احد من المشايخ في المسجد، يا شيخ الحقنا في كذا وفي كذا. راح جاي يحفره في مكان جديد، التعبان طلع. المهم الشيخ من هنا لهنا قال يا جماعة احفروا مرة اخرى، اذا وجدتموه القوه، هذا قدره، هذا قدره. المهم لما قال الكلمتين دول الناس هاجت، الناس يعني جت الشرطة ومنعت الناس وما خلتش حد يدفنوا الا اهله بس وبعض اهل العلم. كانوا واقفين اول ما حطوه القبر فاضي، يا دوب حطوه وطالعين علشان يبداوا ينزلوا التراب في القبر. عارف عمل ايه؟ يقسموا ان تعبان لف على كل جسمه طويل، عمال يلف يلف بقى من راسه لرجله. قالوا نقسم بالله سمعنا تكسير العظام، فين اللي اغشي عليه واللي فضل مذهول واللي قعد مكتئب نفسيا من الموقف ده؟ ردموا التراب وما بقوش عارفين يعملوا ايه. عارف لما سألوا؟ كان يضيع الصلاة، لا يصلي، لا يصلي. عايز بقى تفضل ما تصليش وهي ما تصليش براحتكم، لكن في حساب. احنا قلنا وبلغنا، لكن قال جل جلاله وما عليك الا البلاغ، احنا مش مسيطرين على حد. عايز تفضل زي ما انت، لا تلومن الا نفسك، والله لا هتلاقي بركة في عمر ولا في رزق ولا في اي حاجة، خليك معه تنجح. وقل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واكشف كروبنا، أذل همومنا. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وظلمته، ونعوذ بك من القبر وضمته، ونعوذ بك من الصراط وذلته، ونعوذ بك من يوم الفضائح وشدته. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اللهم اجعلنا من الخاشعين لك في الصلاة، اللهم اجعلنا لك من الخاشعين في الصلاة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم طهر القلوب من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين. اللهم أقر أعيننا بنصرك للإسلام وعز الموحدين. اللهم عجل برفع لا إله إلا الله، اللهم عجل برفع راية لا إله إلا الله، اللهم عجل برفع راية لا إله إلا الله. اللهم أحينا جميعا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وبعثنا على لا إله إلا الله، ولا تحرمنا عند الممات من لا إله إلا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في شركة رواسن للإنتاج والتوزيع. تم الإخراج الصوتي باستوديوهات الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.